بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب السلم، ما هو السلم؟ السلم في اللغة بمعنى السلف، هو السلف. نعم، أهل الحجاز يقولون سلم، وأهل العراق يقولون سلف. طيب، السلم يا مشايخ في عقود البيع بالنسبة لتسليم الثمن والسلعة، كم احتمال عندنا؟ إما أن يكون الثمن حال والسلعة حالة، وإما هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يكون السلعة حالة والثمن غائب. السلعة حالة والثمن غائب، هذا بيع آجل. الاحتمال الثالث يكون الثمن مؤجل، الثمن حال والسلعة مؤجلة، هذا هو السلم، فيجوز بشروط. سنعطي التعريف الآن بعد قليل. الصورة الرابعة، كلاهما مؤجل، وهذا بيع الدين بالدين ولا يجوز. إذن الأول يجوز، والثاني يجوز، والثالث يجوز بشروط، والرابع لا يجوز. إذن السلم ما هو؟ عقد على موصوف في الذمة، هذا الركن الأول من التعريف. عقد على إيش؟ على سلعة موصوفة في الذمة، ما هي موجودة وحاضر، وقال موصوفة وفي الذمة، يعني يمكن وصفها، لها وصف، وهي في الذمة ليست حالة. طيب، في الذمة بثمن مقبوض، مقبوض في مجلس العقد. عرفنا الآن ما هو فكرة السلم، واضح الآن السلم ولا لا؟ خلاص، أنا أقدر أشتري، هل أستطيع أن أشتري سلعة سلما؟ يعني ما هي موجودة أصلا، ما هي موجودة، ما أقول يمكن السلعة أصلا لم تخلق، ممكن ولا لا؟ ممكن، بس عندنا شروط. ممكن اشتري رطب أو حبوب في موسمها، فأعقد اليوم وأدفع المبلغ اليوم الآن، وإن شاء الله في موسم الصيف تأتي الحبوب وأستلمها وتكون بصفات معينة، إذن ممكن ذلك. طيب، هل هو ممكن في كل شيء أم ممكن في بعض الأشياء؟ نقول ممكن في بعض الأشياء ولا يمكن في بعضها. الأشياء التي تنضبط بالوصف فهذه ممكن. طيب، الأشياء التي لا تنضبط بالوصف لا يمكن، تعرفون ليه؟ لأنه هذا سيفضي إلى نزاع، صح ولا لا؟ طيب، نبقى الآن باب السلم، يعني أهم مسائله أن نعرف ما هو السلم وأن نعرف شروط السلم، هذا يعني هذان هما أهم في الموضوع. طيب، شروط السلم، اكتبوا هذا البيت لمن أراد. ضبط ونص قدرها ثم الأجل، وجودها وذمة والمال حل. كم شرط هذا؟ ضبطها ضبط واحد، يعني لابد أن تكون هذه الصفة، هذه السلعة يمكن ضبطها بالوصف، قابلة للضبط. طيب، ونص، هذا رقم اثنين، أن نص في العقد على صفاتها. ثلاثة، قدرها، لابد أن نص في العقد على قدرها. مثلا نقول إحنا ضبط، لو أني أبغى أشتري سأشتري سلما مثلا حبوب، بر ولا شعير ولا، هذه تنضبط بالصفات ولا لا؟ نعم، إذن يصح الأول توفر. الشرط الثاني، لابد أن نص على صفاتها، نقول بر مثلا عماني ولا بر إماراتي ولا بر قصيمي ولا كذا، من نوع كذا، إذا كان لهم في عرفهم تحديد بأنواع أو بشيء تذكر. طيب، ننص عليها، ننص على النوع ما هو، وننص على القدر، ما نقول أشتري منك سلما بر بدون، لابد أحدد، أقول كذا كيلة قدرها. ثم الأجل، ما هو الأجل؟ البر هذا الذي أشتريه لابد أن يكون مؤجلا ما يكون حاضر، أما إذا كان حاضر ما صار سلم، صار بيع حاضر. قال وجودها هذا الخامس، لابد أن تكون هذه السلعة توجد في الأجل الذي حددناه. لكن لو حددنا مثلا قلنا أريد منك برا في وسط الشتاء، هو البر يطلع في الشتاء ولا في الصيف؟ الشتاء. في الشتاء. والفواكه في الصيف. فلو طلبت العكس مثلا، طلبت الفواكه في الشتاء يمكن أم لا؟ فيقول لابد أن تكون توجد في الموسم. فنقول ممكن ولا غير ممكن؟ قديما غير ممكن، لكن يمكن الآن ممكن، عن طريق البيوت المحمية، عن طريق التقدم لا ما أبغى ثلاجات، هو يبغى انتبه، يبغى ثلاجة معناه جايب لي أنت من العام الماضي، ما أبغى حق العام الماضي، أنا أبغى نتاج هذه السنة. طيب هل يستطيع أن ينتج؟ والله إذا وجدنا، إذا وجد مثلا مزارع صناعية يستطيع أن يكيف الجو، يجعلوا جو الشتاء في الصيف أو جو الصيف في الشتاء وينتجوا. الآن لا يستغرب هذا، اليوم مع تطور العلم أشياء كثيرة مما كان الفقهاء لا يتخيلونها وبالتالي يمنعونها اليوم ممكنة. طيب إحنا اليوم ممكن يعني نبيحها ولا نمنعها؟ نقول إذا استطاعوا، إذا لم يتعذر خلاص أجزناها، وإن تعذر منعناها. فهمت؟ طيب وجودها، طيب عفوا، وذمة يعني أن تكون في الذمة، رقم هذا رقم، وفي ذمة أن تكون في الذمة ليست حالة، هذا رقم 6. عودوا رقم 4، أنا أخطأت له. رقم 4 إيش هو؟ الأجل. المقصود بالأجل هنا تحديد الأجل اللي هو أجل التسليم. فهمتوا عليه؟ تحديد أجل التسليم، يعني اشتريت منك بر صفته كذا وكميته كذا وموعد التسليم كذا، واضح؟ طيب وجودها وذمة، لابد أن تكون السلعة هذه في الذمة، ما تكون حاضرة، والمال يكون حاضر، والمال حل يعني حاضر. الآن اقرأ يا شيخ. باب السلم. نعم. يصح بلفظه ولفظ سلف وبيع. إذن ثلاثة ألفاظ، لفظه سلم واحد، سلف اثنان، بيع ثلاثة، وشروطه 7. تفضل. وشروطه 7. نعم. أحدها انضباط صفاته كمكيل وموزون ومزروع. نعم. فلا يصح في معدود مختلف. طيب معناه المكيل والموزون والمزروع هذه منضبطة، هذه اللي نصينا قلنا ضبط. فلا يصح في معدود مختلف، معدود مختلف كالفواكه، حبة كبيرة وحبة صغيرة. طيب يا مشايخ اليوم يمكن نستطيع ولا لا يا شيخ؟ يمكن ما أدري، الهندسة الوراثية الآن أدخلوها في الزراعة، فأصبحوا يتحكمون في حجمها ويتحكمون في لونها، والله أعلم ما يترتب عليها من أضرار صحية يمكن تظهر في المستقبل مو اليوم. ها كيف يخط؟ يعني يهجن أكثر من شيء. طيب قال إذن فلا يصح في معدود مختلف كفواكه، لكن لو استطعنا أننا ما نخلي المعدود غير مختلف أجزنا، يعني مثلا الحكم يدور مع العلة، إذا تعذر ما يجوز السلام، لم يتعذر جاز السلام. قال وبقول، يعني اللي هي الحزم الكراث ولا الجرجير وكذا، وجلود ورؤوس، رؤوس الأغنام مثلا، ونحو قماقم وأسطال، قمقم أو سطل اللي هي الآنية، ضيقة الرؤوس. معليش لا تزعلوا من المصنف يتكلم عن زمانه، عن قبل 400 سنة. أيوة يقول لك أسطال ضيقة الرؤوس، يعني لأنها ما تجي متساوية. اليوم السطل ولا الصحون ولا كذا ستصنع في مصنع، ما راح تصنع في يدوي، ستصنع في مصنع، فستكون القطعة اللي تخرج من مصنع رقم 1 مماثلة تماماً لرقم مليون، ما تختلف. فالعبرة الآن إحنا نمنع، يعني لا تأخذوا هذا الكلام، مو قرآن منزل، هذا كلام، هذا مثال لقاعدة، القاعدة لم تتغير، ما الذي سيتغير؟ مثال. المثال، القاعدة واحدة، القاعدة يقول ما لا ينضبط وما لا يمكن أن يتماثل ما يجوز فيه، سلمنا بالقاعدة ولم نخالفها. طيب يا مؤلف يا مصنف يا فقهاء، مثل ماذا؟ قالوا في زماننا عندنا كيت وكيت وكيت، هذه ما يمكن ضبطها، فلذلك لا تجوز. احنا نقول في زماننا يجوز، ما يجوز مطلقا، يجوز اذا كان ينضب. يعني لو واحد راح يشتري اسطال من معمل يدوي ما راح يجوز، لان ما راح تنضبط. عموما الضابط هو انها تنضبط وتتماثل او لا. طيب قال: واسطال ضيقه الرؤوس، ولا فيما يجمع اخلاطا، رقم اثنين، ولا فيما يجمع اخلاطا غير متميزه كمعاجين. يقول لو اردت ان تشتري معجون مخلوط من اكثر من نوع فهذا لن يكون منضبطا فلا يجوز. اليوم يجوز ولا ما يجوز؟ يعني فرشة المعجون الأسنان اللي تشتري من 10 سنين إلى هذا اليوم، أو من 30 سنة إلى هذا اليوم، يمكن ما تغير، والقطعة يعني التركيبة واحدة، يركبونها بالملي، ولا يمكن حتى بجزء من الملي، ما دام لا تختلف جازت، فإن اختلفت لا تجوز. إحنا لن نغير الحكم، الحكم سيدور مع العلة. طيب إذا ما يجمع أخلاطا، اليوم الصناعة يعني ممكن تشتري مادة أو مادة معينة مكونة من 20 عنصر بنسب ثابتة، إذا صح هذا فجاز. طيب قال: ويصح في حيوان واحد وثوب منسوج، هذا اثنين من نوعين. ليش ثوب منسوج من نوعين؟ يقولوا هذا متميز من نوع، منسوج من نوعين ممكن، والله اليوم ممكن من نوعين ومن 10 أنواع ومن 50 نوع يمكن، إذا كان في مصنع، يعني مصنع إيش؟ مصنع يعني دقيق عالي الجودة ممكن. طيب اقرأ يا شيخ. الثاني ذكر جنسه ونوعه. نعم. ووصف يختلف به ثمنه ظاهرة. إذا لابد أن نذكر في العقد الجنس، مثلا تمر، والنوع سكري، والوصف جيد، وكل وصف سيختلف به الثمن لابد من ذكره. ووصف يختلف به ثمنه ظاهرا كحداثة وجودة، كحداثة يعني حديث أو قديم، جيد أو رديء أو وسط. ولا يصح شرط أجود أو أردى، ما يصح، ما نقبل هذا. لو قال أبغى تمر أجود نوع ما يصح، قول جيد أو قول رديء، أما أجود ما نعرف، لأنه كل نوع راح نجيبه يمكن يحتمل أنه فيه أجود منه، لأنك أجود تقول يعني كأنك تقول رقم واحد، ما نعرف إيش فين رقم واحد. بل جيد ورديء، إذن يصح أن يشترط أنه جيد أو رديء، فإذا جاء بشيء يصدق عليه أنه جيد صح ذلك. طيب الثالث ذكر قدر كيل في مكيله، لابد أن ينص كم كيلة في المكيلات، أو الوزن كم كيلو في الموزونات، فإن أسلم في مكيل وزنا أو عكسه لم يصح. فهمت المسألة الأخيرة؟ طب إذا أسلم في مكيل، يعني قال أنا أشتري منك التمر بالكيلو، يصح ولا ما يصح؟ المصنف قال ما يصح لأنه مكيل، أو في موزون بالكيل، يقول ما يصح المصنف. ليش ما يصح؟ خلاص المذهب هذا لا يصح، لكن ترى التعليل فيه نظر. ليش؟ لأنه مسألة البيع المكيل كيلا هذا في باب الربا من أجل تحقيق التماثل، لكن احنا لسنا في باب الربا، فهمت علي؟ احنا في باب السلم، فهو سيشتري مكيلا كمية، يأخذها بالكيل يأخذها بالوزن. ها؟ طيب بما شئت. على العموم على المذهب لا، إنه هذا معياره الشرعي الكيل فيبقى مكيل أو الوزن. أكمل يا شيخ، اقرأ يا شيخ تراني تعبت. الرابع إيه؟ الرابع ذكر أجل معلوم، قلنا فإن أسلم في مكيل وزنا أو عكسه لم يصح، قرأناها هذه خلاص. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة، يعني لابد أن يكون مؤجلا، لكن لو قال أبيعك سلم رطب بصفة كذا وكذا وكذا واجيب اتي بعد ساعتين، هذا مو مؤجل، فهمت؟ او بعد يوم. طيب اذا لا طيب اذا فلا يصح حالا، لماذا؟ لعدم الاجل. ولا يصح الى نحو الحصاد، هذا الثاني. ليش هنا نحو الحصاد؟ الحصاد اجل لكن غير معلوم، ولا بد ان يكون اجلا معلوما، فلو كان من غير اجل أجل كما لو قال حالا أو ذكر أجلا لكن غير معلوم، أسلمك هذا السلم في الحصاد، وقت الحصاد. طيب متى وقت الحصاد؟ يمكن 3 شهور، 3 شهور ونص، 4 شهور، أحيانا يتقدم أحيانا يتأخر، هذا أجل غير معلوم. قال ولا إلى يوم، وهذا الثالث. لماذا؟ طيب إلى يوم صار أجل ومعلوم، لكن ليس له وقع في الثمن عادة، يعني هذا الأجل قصير ما له تأثير في الثمن، في العادة ما له تأثير في الثمن. اقرأ يا شيخ. ويصح في نحو خبز ولحم يأخذه كل يوم. نعم. كذا وإن جاءه يوم كل يوم كذا، لا تقول كل يوم كذا بس، خلاص وقف انتهى الكلام. إذا لو باع اشترى منه قال أنا أبغى أشتري منك يا خباز سلما كل يوم قرص خبز، السلم كل يوم قرص لمدة شهر أو سنة، يصح سلم ولا لا؟ يصح سلما طبعا بذكر صفاته وشروطه وكذا. أو كل يوم لحم، كل يوم مقدار من اللحم تأتيني به نبدأ من بكرة، فيجوز. طيب كيف احنا قلنا يوم ما يصح؟ لا، هذا ما هو أجل واحد يوم، هو يبدأ من الغد لكن يستمر لفترة. طيب أكمل يا شيخ. ولا ضرر لزم أخذه. شيخ أنا كنت أقفز، أنت الآن تقفز أكثر مني. كذا بس عايدة إلى الأول أم إلى الثاني؟ يوم كذا ضعوا خط مائل، خلاص انتهت المسألة اللي هي مسألة إيش. ويصح في نحو خبز ولحم يأخذه كل يوم. الظاهر أنت بتخلص الدرس بسرعة. انتهى هنا. طيب كذا وإن جاءه به. لا يا شيخ عندي فاصلة. يوم إيش في فاصلة؟ في فاصلة. أيوة شيلوا الفاصلة خلوها بعد كلمة كذا وخلاص انتهى الكلام هنا. تفضل. وإن جاءه به قبل محله. أنتوا ذكرتوني الآن بإيش، واحد طلابي بيخلصوا الدرس والدرس 10 صفحات فيقولوا صفحتين بعدين ينقزوا على 10، لكني منتبه يا شيخ أنا ماني. لا تفضل. وإن جاءه به قبل محله. أيوة جاءه قبل الوقت يعني. ولا ضرر لزم أخذه كأجود منه من نوعه. طيب إذا انتبه صورتين هذه، إن جاءه قبل محله هذا ألف بدون ضرر فيقبل ولا ما يقبل، هو وعد أن يأتيه الاتفاق أنه يأتيه في رمضان فجاءه في شعبان وما كان عليه ضرر، من هو اللي ما عليه ضرر؟ المشتري ما عليه ضرر. أما إذا عليه ضرر يقول لا لا لا أنا ما أبغى في شعبان، أنا أبغى التمر في رمضان، الآن تتعبني أنت الآن أخزنه وحافظ عليه، لا أريد. لزمه أخذه. قال كأجود منهم، يعني لو كان شرط عليه أن يأتيه بتمر وسط فجاءه بجيد فإذا يأخذه. طيب فضل. قال من نوعه، لا يأتيه بنوع آخر، يعني هو يبغى منه سكري وسط مش جيد فجاءه بخلاص جيد، لا يصح. أكمل يا شيخ. الخامس وجوده غالبا في محله لا وقت عقد. نعم وجوده يعني السلعة هذه، وجوده غالبا في الوقت هذا، يعني مثلا قلنا احنا طلب بر في الصيف في الشتاء فهو يوجد في الشتاء لا وقت العقد. أفرض أن العقد تم في الشتاء، الشتاء ما فيه بر جديد صح ولا لا؟ عفوا لو العقد نعيد الصورة، رجع الشريط وراء. وجوده غالبا في محله معناه لو كان العقد على بر وقت تسليم البر الشتاء يقبل، هذا وقت موجود فيه. ولو كان العقد في الصيف، واضح لأنه في الصيف ما في بر، العبرة بوقت التسليم مش بوقت العقد، كلام واضح. تفضل. فإن تعذر فله الصبر والفسخ. إذا تعذر أن يأتي به في وقته فله إما الصبر ينتظر أو يفسخ. ألف وباء. أكمل. السادس قبض ثمنه قبل تفرق. خلاص هذا الشرط السادس. طيب إيش نشترط في الثمن؟ تفضل. علم ليش علم قدره ووصفه. لا وشرط، ما عندك وشرط؟ شرط وشرط أيوه. علم قدره ووصفه أو شرط. السادس قبض كذا وشرط علم قدره ووصفه، يعني الثمن لابد أن يقبض لكن لابد أيضا أن ينضبط الثمن. تعرفون لماذا؟ لأنه لو تعذر الإتيان بالسلم في وقته أليس سيسترد الثمن؟ فإذا كان الثمن مجهول ما راح يعرف يسترد ماذا، ولهذا قال وشرط علم قدره ووصفه، فإن تأخر في بعضه يعني جاء بنصف الكمية وما جاء في بالنصف الآخر، هو اتفق معه على 100 كيلة بر فجاء ب50 كيلة، قال فإن تأخر، هذه مسألة جديدة، فإن تأخر في بعضه بطل فيه فقط كصرف. إذن سنصحح نصف عقد السلم دون النصف الآخر. ثم قال وإن أسلم في جنس إلى أجلين، ضعوا رقم ألف، أو عكسه باء، يعني جنس في جنسين إلى أجل واحد، هذا باء، طيب إيش هو ألف؟ إن أسلم في جنس واحد إلى أجلين، بر نصفه في شعبان والنصف الثاني في رمضان، هذا جنس واحد إلى أجلين. طيب وعكسه جنسين في أجل واحد، كان يقول بر وتمر كلاهما في رمضان، واضح هذا؟ يصح هذا ولا ما يصح؟ يقول إن فعل هذا يصح ولا لا؟ قال إذا فعل ذلك يجب أن يبين، بين كل قسط وثمنه، كل قسط وثمن كل قسط، واضح هذا؟ معناه إذا قال أنا أبغى جنس واحد في أجلين، 50 كيلة في شعبان و50 في رمضان، والمبلغ كله 1000 ريال، لابد يحدد كم من 1000 للأول وكم للثاني، عشان إذا تعذر أحدهما يعرف العوض المقابل ما هو الذي يسقط. كذلك لو جنسين في أجل واحد، 50 كيلة بر و50 كيلة تمر ب1000 ريال، لابد أن يحدد قيمة كل جنس. فهمت المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. السابع أن يسلم في ذمة لا عين، أن يسلم في الذمة لكن لا يسلم في عين موجودة، لابد أن تكون السلعة في الذمة مش الثمن، الثمن حاضر. تفضل. ويعين مكان الوفاء إن عقد بنحو برية. شوفوا، هل يشترط أن يعين زمن الوفاء؟ قلنا شرط. طيب مكان الوفاء لا يشترط إلا إذا كان، إلا إذا كان العقد تم في مكان استثنائي نادر، يعني عقد في البرية ولا عقد في البحر، وهم في سفر في بحر عقد، ولا في الطيارة عقد، فلا بد يحدد مكان الوفاء. أما إن عقد في البلد يصبح مكان العقد هو مكان الوفاء. أكمل الآن أو أعد. ويعين، ويعين مكان الوفاء إن عقد بنحو برية، برية بر يعني صحراء، إن عقد بنحو برية وإلا وجب موضع عقد، وإلا يعني وإلا وإن عقد في البلد وجب موضع عقد إن لم يشترط في غيره، يعني اللي هو مكان الوفاء أحيانا يجب تعيينه وأحيانا يخير، فإن عقد في مكان نادر فيجب تعيين مكان الوفاء، وإلا فهما في الخيار، يبغى يعين مكان الوفاء يعين، وإلا سيكون المكان الذي عقد فيه هو مكان الوفاء. انتهينا. الآن سينتقل إلى مسائل أخرى. قال ولا يصح، ولا يصح تصرف في مسلم فيه. اسمعوا، 4 صور لا تصح، ما هي؟ الأولى لا يصح تصرف في مسلم فيه اللي هو السلعة يعني قبل قبضه، هذا واحد. الآن أنا اشتريت البر سلما استلمه في رمضان، هل أستطيع أن أتصرف فيه ببيع ولا كذا قبل قبضه؟ جواب لا، هذا هو، لا يصح تصرف في مسلم فيه قبل قبضه. واضح المسألة؟ طيب الثاني، ولا أخذ عوضه، ولا أخذ عوضه، وإلا أخذ عوضه، عدلوها، ولا أخذ عوضه يعني ليس له نعم أن يأخذ عوضه. تعرفون لو أخذ عوضه معناه إيش؟ معناه باعها، يعني راح قال أنا طيب خلاص أنا أبغى منك بر، أعطيني حاجة بدل البر، إحنا متفقين على بر يسلمني هو في رمضان سلما، فهل يمكن أذهب إلى البائع وأقول له بدل البر خليها شعير، يعني أعطيني عوض البر شعير؟ واضح؟ ما يصح. ليش ما يصح؟ لأنه بيع دين بدين، لا البر حاضر ولا الشعير حاضر. فهمت علي؟ طيب 3، ولا رهن أو كفيل به، 3 و4، وهذه محل نزاع طبعا حتى داخل المذهب، ما يصح رهن به، كيف رهن به؟ الآن في عقد السلم ألست دفعت الثمن كاملا؟ طب هل يجوز أن أقول له اعطيني رهنا؟ يمكن تأخذ الفلوس ما تجيني في الموعد، ما تدفع، ما تأتي بالمسلم فيه في الموعد، ممكن لا، فأريد رهنا أو أريد كفيلا. المصنف يقول يجوز ولا ما يجوز؟ يقول لا يجوز، لا يرهن ولا يكفل به. ليش؟ يقول خشية، لأنه الآن بالنسبة للسلم لابد أن يسلم السلم نفسه أو العوض، المال اللي دفعه الثمن يسترده، فلو أخذ الرهن طب إيش يستفيد؟ إذا لم يأتي به في الموعد سيبيع الرهن ويأخذ العوض اللي دفعه، أو الكفيل إذا لم يأتي به سيذهب للكفيل ويأخذ مقابل العوض. هم في المذهب عندهم تعليل مقبول، يقولوا لا، معناه أن الرهن انصرف إلى شيء آخر، يعني عفوا السلم، الرهن صرف السلم إلى شيء آخر، أو الكفيل سيصرف السلم إلى شيء آخر، عندما يتعذر سينصرف إلى شيء آخر، العقد على بر والآن ستأخذ مال مثلا نقد، وكذلك في الكفيل ستأخذ نقد. لكن عندنا قول آخر في المذهب إنه ما في بس، لأنه هو أصلا عند التعذر سيلجأ لماذا؟ سامحونا، عند التعذر سيلجأ لإيش؟ سيلجأ إلى ما دفع، يأخذ سيأخذ مثل ما دفع أو قيمة ما دفع إن كان متقوي. ها؟ الصوت ضعيف. طيب، إذن على المذهب لا يجوز الرهن ولا يجوز الكفيل به، وعلى القول الثاني إنه يصح ما في بأس. طيب أكمل يا شيخ. القرض، باب القرض. ما هو القرض؟ دفع مال. القرض في اللغة القطع، وفي الشرع دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لمن ينتفع به ويرد بدله. تفضل يا شيخ. يصح في كل ما يصح بيعه غير الرقيق. إذن كل شيء يصح بيعه يصح قرضه إلا الرقيق. طيب ليش الرقيق؟ يقول لا، إذا أخذ الأمة ممكن يطأها فما يصح. طيب أكمل. ويملك بقبضه، يعني يملك القرض بقبضه. ويثبت البدل حالا في الذمة ولو أجله، ولو أجله ضعوا خط وقفوا. يملك بقبضه، كيف يملك بقبضه؟ الآن لو جئتني تقترض تمرا أو برا فأعطيتك البر، بمجرد أن تقبض البر، إذا قبضت البر من الذي يملكه بعد القبض؟ المقترض وليس المقرض. إذن البر كان ملكي، فلما أقبضتك إياه صار ملكا لك، قال بالقبض. طيب ليه ما هو بالعقد؟ يعني لو أنا قلت لك كلام، قلت أقرضتك كيلة بر، أنا أقرضتك كيلة بر، أنت ما تملكها إلا إذا قبضتها، فإذا قبضتها صارت ملكا لك أنت. طيب أنا خرجت من ملكي، ماذا لي؟ لي البدل. ولهذا قال ويملك بقبضه ويثبت البدل. طيب لو أنك أخذت القرض اللي هو الكيلة البر على أن تردها بعد شهر، فيثبت البدل حالا ولا بعد شهر؟ لا، ما المذهب حالا ما يتأجل. قالوا ويثبت البدل حالا في الذمة ولو أجله، حتى لو قالوا بعد شهر ما يلتفتون لهذا حالا. لماذا؟ يقولون يهربون من مشكلة الربا، لأنه معناه أنه إيش؟ كيلة بر مقابل كيلة بر، البر بالبر إيش مطلوب فيه؟ التقابض والتماثل، فالتماثل هنا لا يتسامحون فيه، لكن التقابض في القرض مضطرين إلى التأجيل، فيقولوا نعم يؤجل لأنه قرض وهو عقد إرفاق، لكن لا ينص على هذا الشرط. والإمام أحمد له كلام ثاني أنه يكون حالا لكن يجب عليه الوفاء بالوعد، يعني كأنه وعده بالتأجيل. على العموم، هل يثبت البدل حالا أم يثبت مؤجلا لو اتفق على التأجيل؟ خلاف بين العلماء وخلاف حتى داخل المذهب، فمنهم من يقول المذهب هو حال، ومنهم من يقول لا، إذا اتفق على التأجيل يكون مؤجلا. طيب أكمل يا شيخ. وإن رده مقترض، وإن رده يعني بعينه رجع لي البر الذي أخذه مني، يلزمني قبوله ولا لا؟ وإن رده مقترض لزمه أو لزم قبوله إن كان مثليا ولم يتغير. فهمتوا المسألة؟ إذا أعطيت كيلة بر هذه مثلية، ف فيرد فهو يرد لي مثله، يرد لي كيلة بر أخرى. طب لو رد نفس الكيلة إذا لم يصبها تغيير فيلزمني. طيب قال المصنف انتبهوا: إلا فلوسا اكتبوا عندها حرمها السلطان، أو مكسرة اكتبوا دراهم مجزأة، دراهم مجزأة. قال حرمها السلطان، حرمها السلطان يعود لماذا؟ للفلوس واحد، وللمكسرة الدراهم المكسرة اثنين. ما الفرق بين الفلوس والدراهم المكسرة؟ إيش هي الفلوس؟ الفلوس جمع فلس. ما هو الفلس؟ الفلس هي قطع معدنية، لا هي ذهب ولا هي فضة، يتعاملون بها كنقد، يعني تقوم مقام النقد، فتأخذ أحكام النقد في بعضه ولا تأخذ بعض الأحكام الأخرى. فهمت الفلوس؟ طيب لو حرم الفلوس، يعني أنا أقرضتك فلوسا، تبو مو ذهب ولا فضة، يعني معدن، هذا عملة، فلو أقرضتك فلوسا فحرمها السلطان، بترجع لي الآن الفلوس هذه اللي ما يمكن استفادة منها اللاغية؟ أو مكسرة، يعني المقصود هنا دراهم فضة مكسرة، يعني مجزأة، مجزأة صغار، مش قطعة كاملة وإنما قطعة صغار، هذا كلها أعرافهم اليوم ما هي موجودة عندنا اليوم. حرمها السلطان، فما الذي يقول فقيمتها وقت عقد؟ فقيمتها وقت العقد معناه أنا أعطيتك فلوس حرمها السلطان، أعطيتك هي اليوم على أن ترد بعد سنة، بعد ستة أشهر حرمها السلطان، إيش اللي يلزمني اللي يجب لي؟ قيمتها وقت العقد، يعني يوم واحد واحد، أنا أقرضتك يوم واحد واحد، وفي واحد ستة حرمها السلطان، والموعد موعد السداد هو 30/12، فأنا لي قيمتها وقت يوم أخذها. قال والمكسرة كذلك، الدراهم المكسرة حرمها السلطان كذلك قيمتها وقت العقد. طيب الآن ثبت البدل، فهمنا إنه البدل إذا حصل القرض وتملك المقترض يلزمه البدل. ما هو البدل؟ البدل يختلف بحسب المقترض نفسه، ما هو بحسب المال الذي اقترض. إن كان مثليا فيرد لي مثله، وإن كان متقوما يعني ليس له مثيل فيرد قيمته، ولهذا قال ويرد مثل مثلي ألف وقيمة غيره ف اللي هو قيمة المتقوم. طيب ما هو المثل يا مشايخ؟ المثل عندهم هو في زمانهم يعني سيصدق على كل مكيل أو موزون، وسيأتي في باب الغصب، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة. المكيل والموزون لما تدخله الصناعة هذا يعتبر مثلي، وغير ذلك هو متقوم. لكن الظاهر أن اليوم هناك أشياء مثلية كثيرة لها مثيل حقيقة، مثلها لا يتغير، ها كفنجان الشاهي، فنجان القهوة، ماركة كذا، دلة كذا، تجد لها مثيلات كثيرة. على العموم العبرة بواقع الحال، إن كان لها مثيل وإلا فهي متقومة. طيب قال فإن أعوز المثلي فقيمته إذن. إيش معنى أعوز المثلي؟ يعني تعذر. إن تعذر المثلي فقيمته إذن اكتب عندها إذن، أي وقت الإعواز، أي وقت التعذر، وقت التعذر. انتبهوا لهذا. نفس المثال، أنا أقرضتك ماذا؟ برا في واحد واحد، في واحد ستة تعذر البر انعدم، تمام، في 30/12 تبى ترجع البر، جاء الوقت حل الأجل، ماذا ترد؟ المفروض مثل المثل، المثل تعذر، فالقيمة، القيمة يوم كم؟ يوم العقد ولا يوم الإعواز؟ يوم الإعواز. نقولنا فقيمته إذن أي وقت إعوازه أو وقت تعذره. قال ويحرم شرط جر نفعا في القرض. ما يصلح أقرضك مال أو أقرضك طعام أو كذا وأشرط عليك شروط، فهمتوا؟ كل قرض جر نفع فهو ربا، إذن يحرم الشرط هذا. لكن قال لا فعله بلا شرط، يعني لا فعل النفع بدون اشتراط، هذا واحد، أو إعطاء أجود هذا الثاني، أو هدية بعد الوفاء هذا الثالث. إذن ما الذي يجوز؟ إن فعله بلا شرط جاز، أو أعطاه أجود، أكتب عندها لا أكثر، أعطاه أجود لا أكثر. كيف يعني أجود؟ يعني أنا أعطيتك بر، طيب أعطيتك بر، أقرضتك كيلة بر، فما تردها كيلتين، لكن أنا أعطيتك كيلة بر وسط فرددتها كيلتين، كيلة جيدة ممتازة مقبول هذا. طيب قال أو هدية بعد الوفاء، ممكن بعد ما ترد لي الكيلة وخلاص ما لك شيء عندي ولا شيء لك عندي فتعطيني هدية. قال وإن أهداه قبل الوفاء حرم. أفرض في ثنايا القرض جاء وأعطاه، أقرضه 100,000 ريال لمدة سنة، بعد 6 أشهر جاء وجاء له بهدية، ما يجوز ذلك، حرم. إلا في 3 حالات. قال إن لم ينوي احتسابه، هذا ألف، إن لم ينوي احتسابه ألف، أو مكافأته باء، أو تجري عادته به قبل جيم. ما معنى هذه الصور؟ الآن أنا أقرضت 100,000 ريال فجاءني بعد 6 أشهر وجاب لي هدية مثلا 10,000 ريال، لا يجوز هذا ربا، إلا إذا احتسبت هذه 10,000 من الدين فيصير باقي له 90، أعتبر أنه هذا سداد مبكر. أو مكافأته، يعني جاءني بهدية ساعة فنويت أن أرد له هدية ساعة أخرى، فصار الهدية مقابل هدية والقرض لم يجر نفع. أو تجري عادته به قبل، يعني معتاد أنه في كل سنة في رمضان يهديني تمرا مثلا، والسنة هذه أنا قرضت 100,000 فأهداني تمر، نفس الوضع ما في إشكال لأنه هذا عادته به. آخر مسألة وهي يعني مسألة وسط، كم باب يا شيخ؟ ما شاء الله كافي. قال وإن طولب ببلد ببدل قرض ونحوه ببلد آخر. قبل ما نعرف الحكم نعرف الصورة، إيش يعني هذا الكلام؟ أنا أقرضتك مثلا أقرضتك 100,000 ريال أو 100 كيلة بر مثلا، تمام؟ احفظوها، 100,000 ريال أو 100 كيلة بر. طيب أقرضتك إياها في جدة، قال وإن طولب ببدل قرض، إحنا نبغى بدل البر أو بدل 100,000 ريال، ببدل قرض ونحو ببلد آخر، يعني طالبتك بها فين؟ في الدوحة مثلا، في الدوحة طالبتك بها، واضح؟ هل يلزمك أم لا؟ واضح؟ أقرضتك في قطر أو في جدة ثم طالبتك بها في قطر، في مشكلة ولا لا؟ هاي أنت فهمت الصورة؟ لا تجاوبوا الآن على الحكم، بس فهمت المسألة؟ طيب في حالات سنلزمه، حالات ما في تفصيل سنأتي على التفصيل. قال لزم، لزم ماذا؟ يعني البدل، لزم إلا ما لحمله مؤونة فقيمته إن كانت ببلد قرض أنقص، فقيمته إن كانت ببلد قرض أنقص. وعادة هذه المسألة تحتاج إلى تركيز حتى تتصور، ونصيبكم اليوم جاءت آخر الدرس. طيب إذن قال إلا، يقول يلزمه، يعني أعطيتك 100,000 ريال في جدة قرضا ثم طالبتك بها في الدوحة، يلزمك ولا ما يلزمك؟ تلزمك. طيب إلا ما لحمله مؤونة، أعطيتك 100 كيلة بر في جدة وطالبتك بها في الدوحة، هذه حملها له مؤونة ولا ما له مؤونة؟ إيه في حملها مؤونة. قال فقيمته، اكتب عندها فالواجب، يعني فالواجب قيمته، قيمة ماذا؟ قيمة ما لحمله مؤونة، قيمة ما لحمله. طيب إن كانت ببلد قرض أنقص، إن كانت ببلد قرض أنقص، معناه ما لحمله مؤونة وكان ببلد القرض، وين بلد القرض هذه؟ جدة، أنقص، يعني 100 كيلة هناك 1,000 ريال وهنا مثلا في الدوحة 2,000، فما الذي يلزمك الآن؟ قال إلا ما لحمله مؤونة مثل 100 كيلة وهو وسعره في بلد القرض أنقص، فالواجب القيمة اللي هي إيش؟ 1000. فهمتوا المسألة؟ الواجب 1000. طيب اكتبوا العبارة هذه عشان تنتهي، تتضح الصورة وتنتهي المشكلة واللبس. فإن كانت ببلد القرض، خلاص احنا سننتهي. فإن كانت ببلد القرض مساوية فإن كانت ببلد القرض مساوية أو أكثر، أبغى مثال لمساوية. مساوية يعني 100 كيلة في جدة ب1000 وفي الدوحة ب1000، هذه مساوية. أو أكثر يعني في جدة ب1000 وفي الدوحة 800 ب800 مثلا. فإن كانت ببلد القرض مساوية أو أكثر لزم البدل، لزم البدل ببلد القرض الطلب، ببلد الطلب. إذا لزم البدل معناه إذا كانت في الدوحة أرخص وأنا طلبتك ب100 كيلة روح اشتريها من الدوحة وديني، صح ولا لا؟ لأنك ما أنت خسران، هي قيمتها 1000 هناك أغلى أو مساوية. فهمت المسألة يا مشايخ؟ إذا نكرر نختم المسألة، وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزمه ولا لا؟ لزم واحد، إلا 2 كذا حطوه، إلا عند إلا 2 ما لحمله مؤونة ألف، إن كانت ببلد قرض أنقص باء، يعني لزمه إلا بشرطين، إذا كانت لها مؤونة وسعرها في بلد القرض أنقص فالواجب القيمة، وإن كانت خلاف ذلك فالواجب المثل. وطبعا عشان تتخيلها يعني اقرأها بتركيز، لكن واضح الآن هي ولا لا؟ تحتاج تمثيل ولا خلاص؟ خلاص، هو البر، أعطيتك البر في جدة، أقرضتك 100 كيلة بر في جدة وطالبك بها في الدوحة، سدد ولا ما سدد؟ احنا قلنا صورتين، أعطيتك 100,000 ريال في جدة وطالبك في الدوحة، تدفع ولا ما تدفع؟ يلزمك؟ يلزمك، ما في مؤونة. طيب أعطيتك 100 كيلة في جدة بر طالبتك بها في الدوحة، إن كان سعرها في بلد القرض هناك أنقص أنقص هناك أنقص، إذا أعطيني قيمتها هناك، مساوي أو أكثر أعطيني البر نفسه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.